الجهنة مقتصدوهم يعني وسط منهم يوافقون المعتزلة في إثبات الأسماء دون الصفات. أما غلاتهم فاسمه يقول ينكرون الأسماء والصفات، يقول لا يجوز أن نثبت اسما من أسماء الله لله ولا صفة من صفات الله لله، يكون هذا ولا يصف الله إلا بالنفي المجرد عن الإثبات. نعم. وطريقتهم نعم. ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإخلاق، فلا يقال هو موجود ولا حل ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجازه، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي العليم القدير. ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. إذا قالوا كل صفة هي عين الصفة الأخرى، فالقدرة هي العلم، والعلم هو السمع، وهكذا كل صفة هي عين الصفة الأخرى. ثم قالوا والصفة عين الموصوف. إذن بقي إيش؟ بقي شيئا موجودا لكن لا صفة له ولا اسم له أيضا. كل شيء يثبت يقول لا يجوز، لا تقول إن الله سميع ولا أن له سمعا ولا بصير ولا أن له بصرا. فصاروا ينفردون عن السابقين. لماذا؟ جمع إنكار الأسماء بالإضافة إلى إنكار الصفات. يقول لا يمكن أن تثبت له اسم ولا صفة، هو الموجود بشرط الإطلاق. بمعنى مع شرط الإطلاق يقول أي أنه لا يوصف بأي صفة ولا يسمى بأي اسم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.